بر أو شعير أو ذرة أو نحوها من المكيلات أو حتى من المشروبات زيوت أو نحو ذلك لا يجوز، خشية أني أبيع عليك ربوي بربوي مما لا يصح به التفرق قبل قبض من دون تقاض، خشية أن توسل يبون يبعدون الربا ويبعدون الوسيلة التي توصل إلى الربا حتى ولو كانت الوسيلة بعيدة يو يتحاشوا منه لا يريدونه. فهذا معنى قول ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقرض باعه واعتاض عن ثمن هذا اعتاض عن ثمنه شيئا لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز. لما؟ قال لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة، ذريعة لهذا الذريعة يعني الوسيلة، وسيلة أننا نعمل هذا العمل، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. خش هو ما هو ربوي الآن الحالة هذه ما هو ربوي، لكن خشية أن نعمل هذا العمل خشية إبعاد لهذا لا يجوز. قال وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم ثم سلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن تقاصى جاز، هذه ما فيها شيء، يعني مثلا أنا بعت عليك وصار بذمتك دراهم ثم اشتريت منك وصار بذمتي أنا بذمتي لك دراهم وأنت بذمتك لي دراهم تقاصينا، معنى تقاصينا يعني حسبنا اللي عندك كم هو واللي عندي أنا كم هو ثم اشترطنا هذا من هذا، هذا جاي هذا جاي. قال أو اشترى شيئا ولو غير ربوي، اشترى ايش؟ نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حال لم يقبض، لا بالعكس لم يجز لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة العينة. مسألة العينة هذه محرمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. فالعينة محرمة، بيع العينة محرمة، وأجازها رحمه الله الإمام الشافعي وهي منهي عنها وهي وسيلة قريبة جدا إلى الربا، لكن كله يأخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. سميت مسألة العين عينه لأن العين لأننا اشترينا هذا اشترينا العين بنقد، ومسألة العين معناها أني مثلا أبيع عليك هذه السيارة بمئة وعشرين ألف مؤجلة، بعت عليك سيارة مئة وعشرين ألف مؤجلة، الدراهم مؤجلة عليك إلى سنة أو أكثر أو أقل، بعد ما أني بعتها عليك اشتريتها منك بأقل من ذلك، قلت أنت رايح أنت محتاج إلى النقود، ما أنت محتاج إلى السيارة، أنت محتاج إلى النقود، وهذه مئة ألف حاضرة خذها والسيارة رجعها اشتريها منك. هذه مسألة العين، هذه حرام لا تجوز، لأن معناه أني أعطيتك مئة ألف ريال بمئة وعشرين مؤجلة، فهذه جمعت بين ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل فأنا أعطيتك مئة بمئة وعشرين نقد زاد على نقد تفاضل على نقد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل هاء بها، هذا ربا الفضل. أما ربا النسيئة فأنا أعطيتك نقود بنقود إلى أجل، وبهذا صار ربا. فهذه هي مسألة العين. ولهذا قال أو اشترى شيئا ولو غير ربوي، ما هو لازم الربوي كالمسألة الأولى، لا، لو سيارة، لو ثلاجة، لو أثاث منزل، لو أي شيء، أي شيء، المهم أني أبيع عليك بقيمته وزيادة الأجل، ثم أشتريه منك، أشتريه منك بأقل منها. فإذا كان هذا له رغبة في البيع يروح يبيع على غيره، يروح يبيع في السوق ويأخذ ثمنه. هذه تسمى مسألة التورق، مسألة التورق من الورق، والورق هو الفضة. كان مثلا الإنسان يكون محتاج إلى النقود، محتاج إلى النقود، ثم يشتري سلعة ليبيعها ويستفيد من نقودها، من ورقها وفضته. فهذه أباحها جمهور أهل العلم وحرمها بعضهم، وممن حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الراجح جوا أنها جائزة. مسألة التورق الراجح أنها جائزة. فهذه هي مسألة. إحنا الآن بيوعات حدثت يستعملونها، يأتي الإنسان له رغبة بالنقود، إما أن يريد الزواج وإلا البناء وإلا يعني يشتري شيء من الأشياء ولا يكون عنده نقود، يذهب إلى أصحاب رؤوس الأموال فيقول اشتري لي سيارة أو اشتري لي كذا وبيعها علي مقسطة أو مؤجر. هذا يسمونه الآمر بالشراء، الزبون هذا يسمونها الآمر بالشراء. يأتي هذا التاجر فيشتري من المعرض السيارة أو أثاث المنزل أو نحو ذلك، يشتريها، ثم بعد أن تدخل ملكه ويتم إجراءات البيع يبيعها على هذا الآمر بالشراء الطالب. هذه جائزة، ما فيها شيء، الأصل في المعاملات الإباحة والأصل فيها الجواز، وهذا مخرج من المخارج مثل مخرج التورق وغيره. أما إذا كان لا، إلا الآمر بالشراء هو الذي يروح يشتريها من المعرض ويكمل إجراءاته ويأتي بالفاتورة، يقول أنا اشتريت 100,000 ريال أعطني عنها وقيدها على 120، هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا الربا عينه بعين، هذا الربا فضل وربا نسيئة، ما يجوز. ولا يحل للتجار ولا للآمرين بالشراء يتحاطوا مثل هذه المعاملة، حرام عليه. وأفضل من هذا أنهم ما يتحيلون، يأخذ من الدراهم الدراهم من دون حيل، من دون حيل يأخذ من الدراهم، يروح للبنك ويأخذ منه ويعطونه يزيدون عليه 10%، حرام هذا، حرام مثل هذا كل، بس من دون يعني التحايلات هذه اللي ما لها معنى، هذا ما يجوز. أما إذا كان لا، إلا المشتري هذا يشتريها وتدخل ملكه ويكمل إجراءاته ويتحمل تبعاته، لو صار فيها تبعات تحملها، ثم ذهب وباعها على الآمر بالشراء مرة أخرى بزيادة ونفس هذا، ما في شيء إن شاء الله، إنه ما في، ليس في ذلك الشيء ولا فيها محذوم. والأصل في المعاملات والعقود الأصل فيها الإباحة، والأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه قاعدة، القاعدة الشرعية هكذا، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. قال تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة، والأصل فيها السعة، المعاملات والعادات، فالمآكل والمشارب والمساكن والتجاورات والأداء، كلها الأصل فيها الجواز، والأصل فيها الإباحة، والأصل فيها لا إلا ما حرمه الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود والعهود، فهي جائزة لا ليس فيها شيء. قال أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون، اشترى بإيش؟ بدون ما باع به نسيئة أو بدون حال لم يقبض، لا بالعكس لم يجوز، لأنه ذريعة إلى الربا، إن يبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة الربا. وقوله بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باع فإنه جائز، هذه ما بيها شيء، باع عليه بمئة وعشرين مقسطة، ما أخذ يوم إلا قاي من السوق ومرتفعتنا الأسعار، مرتفع على الأسعار، كما نبعت عليك 120 مقسطة خذ الآن 130 حال، هذا ما بيعش ما بيعري ما بيعري بورش، خذ 130 أو هذا جائز ما بيع. أين بأكثر من فإنه جائز كما لو اشترى بمثله. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة، وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى العقد الثاني فيحرم ولا يصح، يعني عكسه، بدل ما كان بايع أصبح الآن مشتري، أصبح مشتري فهو اشترى هذا بأكثر، اشترى بأكثر مما باعه به، باع سلعة باعها بنقد، باعها بنقد، بالأول باعها بغائب، باعها بمؤجل، أما هنا لا، العكسية باعها بنقد ثم اشتراها بعد ما عاها بنقد، باع عليه بمئة نقد، أعطاها إياه، قال هذه 100 ريال، هذه 100,000 ريال، هذه قيمة بعتها عليه. بعد ما باع عليه اشتراها بأكثر منه نسيئة، فهذه مثل الأولى، دراهم دراهم، جاء متفاضلات ومنشآت، واحدة منشأة عن الثانية، فهذه لا يجوز أيضا. عاد مسألة العينة أو مسألة عكس العينة، قال وإن اشتراه، أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها، اشتراه بغير جنسه، اشتراه بغير جنسه، يعني هو باعه مثلا عليه، باع عليه مثلا ب100 ريال، اشتراه منه بجنيهات، لهذا جاء اشتراه بغير جنس، بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، باعه عليه ب100,000 ريال، قال أنا أشتريه منك ب10,000 جنيه، هذه جائز، لأنه صارت مصارفة، أصبحت مصارفة، ما هو نقد بنقد مثله، لا، أصبح صارفة مصارفة، والمصارفة جائزة، المصارفة جائزة. أو اشتراه بعد قبض ثمن، بعد ما أعطاه الفلوس ورجع عليها لذله، قال ترى أنا نفسي فيها أريد أن أشتري، أنت ما عاد عندنا محظور، ما في ربا، ما دام أنه فوق ثمنه، قال بشتري منك بزايد أو ناقص جهد. أو من غير مشتري، أو هذا تغير صفته لما اشتراه، تل يعني ضعف وهزل، إن كان حيوان دابة أو سيارة يعني قدمت وراح اشتراها منه، فعلى أيضا كذلك هذا جائز. أو اشتراه من غير مشتري، هذا راح وباعه، اشترى منه هذه السيارة وراح وباعها بالسوق، هذا اللي قاعد تباع بالسوق واشتراها من غير مشتريها الأول، أيضا هذا ما في شيء جائز. أو اشتراه أبوه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء ما لم يكن حيلة، إذا اشتراه أبوه أو اشتراه ابنه أو اشترته زوجته أو مكاتبه أو خادمه أو نحو ذلك راح اشتراه، هذا يجوز، إلا أن يكون حيل. إذا كان حيل قال أبوه خذ هذه النقود راح اشترها باسمك أنت، أو قال الولد خذ النقود اشترها باسمك أنت، أو زوجته أو مكاتب أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لأن هذا حيلة على العينة أو على عكس العين. والحيل ممنوعة في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه حرم شحم الميتة، لما قالوا جلود الميتة شحم الميتة، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يدهن بها الجلود والسفن ويطلع بها السفن، قال لا هي حرام، لا تكون كاليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها وأكلوها وأكلوا ثمنها وقالوا إننا لم نأكل وإنما أكلنا الثمن، تحيل على هذا، أو أن هذه أعمال اليهود. أو لما حرم عليهم الصيد يوم السبت محرم عليهم الصيد، ما يصيدون السمن، فصاروا ينصبون الشباك، ينصبونها متى؟ يوم الجمعة. إلى جاء يوم السبت مسكت هذه الشباك، مسكت السمك، أخذوها يوم الأحد، قالوا إحنا ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد، حرام. الحيل ممنوعة، الحيلة التي يتوصل بها إلى محرم هذه لا تجوز. ومن هذا مسألة العين، فلو وصى أباه أو ابنه أو ذاه أو وكيله أو كذا على أنه يشتريها، هذا لا يجوز. قال ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العين. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 أو أكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. هذا اللي تقدمت لنا، الإنسان محتاج إلى فلوس، ما هو محتاج إلى سيارة ولا محتاج إلى أثاث بيت ولا إلى ثلاجة ولا نحو ذلك، لكن يروح يشتريها من المعرض، يشتريها من صاحب المعرض مؤجلة أو مقسطة، ثم يروح يبيعها بالسوق، فهذا جائز، وهذا تسمى مسألة التورق، لكن لا يبيعها على من باعها عليه، حتى لا تعود مسألة العين. أما إذا كان يبيعها على غيره فهذه مسألة التورق، الراجح أنها جائزة، الراجح أن ذلك جائز. والدليل عليها قصة خيبر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليجبي الزكوات والعشور التي عند اليهود بخيبر، يجبيها ويأتي بها إلى المدينة، فجاء بتمر جنيب يعني طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا يعني بهذه الجودة؟ قال لا، وإنما نبيع الصاع بالصاعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا هو الربا، بيع الجمع يعني هذا التمر الردي، هذا بيعه بدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيب يعني تمرا طيب. فالمخارج هذه جائزة، المخارج التي ليس بحيل إلى محرم هذه تجوز بالشريعة الإسلامية. فإذا كان الإنسان محتاج إلى نقود ثم ذهب واشترى ما يساوي مثلا 100,000 120 مؤجلة، ثم ذهب وباع هذه السلعة، باعها بالسوق ليستفيد من ثمنها، فهذا جائز. والأفضل والأتم أن يكون الذي يستعمل هذه الأشياء ويبيع على الناس أن تكون عنده هذه الأشياء، هذا من أفضل ما يكون، يكون عنده معرض سيارات، يكون عنده معرض أثاث بيت، يكون عنده كذا، إذا جاء إنسان يريد يشتري يقول أن نحن نبيع بالنقد بكذا وبالأجل والتقسيط بكذا، هذا من أحسن من أنه يروح يشتري ثم يبيع، هذه أفضل إذا حصل، وإن كان فهذاك جائز. قال ويحرم التسعير، يحرم التسعير. التسعير معناه إن ولاة الأمور أنهم يحددون سعرا محددا للمبيعات الضروري، المأكولات والمشروبات والأدوية، يحددون لها سعر. هذه الأشياء جرت زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أنس أنه غلى السعر وارتفعت الأسعار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة وأهل المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، غلى السعر، فحدد لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الباسط، وإني أرجو الله تبارك وتعالى أن أموت وليس أحد يطلبني بمظلمة لا بدم ولا ماء ولا ساحر. عليه الصلاة والسلام ما ساحر. ولهذا صار مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أن التسعير لا يجوز. التسعير لا يجوز لأن ارتفاع السلع وانخفاضها هذا راجع للعرض والطلب، العرض الأسواق وطلبها. فإن كثرت السلع وكثرت المجلوبات رخصت الأسعار، وإن شحت وقلت غلت الأشياء، وهذا راجع لهكذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين من علماء الدعوة السلفية يرون أنه إذا كان هناك تلاعب في الأسواق من بعض التجار للأشياء الضرورية والأشياء المستهلكة، أن لولي الأمر أن يتدخل بذلك تدخلا عادلا، لا يظلم أصحاب الأموال ولا يظلم المستهلكين، وإنما يضع سعرا فيه فائدة للبائعين وفيه ولا ضرر عليهم، وفيه أيضا يعني تسهيل وتبسيط للمستفيدين. وهذا قول جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. والأشياء الضرورية إذا كان يعني أصحاب الأموال وأصحاب المتاجر يريدون أنهم يستغلون ضرورة المستفيدين والمستهلكين ويرفعون الأسعار عليهم، وأصحاب الدخل المحدود هؤلاء لا يستطيعون أنهم يحصلون على ضرورياتهم، ما هي حاجياتهم، لا ضرورياتهم ما يحصلونها، فهذا ما في مانع أنه هذا إيش يتدخل فيه ولاة الأمور أو من ينوبون. الآن الذي ينوب البلديات وأمانات العواصم، هذه التي تنوب في مثلها شيء، فهم نواب ولاة الأمور في هذه الأمور. ولهذا قال: ويحرم التسعير والاحتكار. الاحتكار أيضا من المحرمات، والاحتكار معناه إن التجار يشترون الأطعمة، لأن الاحتكار ما يكون إلا في أطعمة الآدميين. ومثل ذلك الأدوية، الآن أصبحت الأدوية هذه داخلة في ضروريات الحياة، فهذه الأشياء الضرورية يحرم مثلا على أصحاب الأموال وأصحاب المتاجر إنهم يحتكرون، بمعنى أن كل ما ورد شيء اشتروه، ولا أبقوا فرصة للمستهلكين والمستفيدين، ما أبقوا فرصة يشترون حاجاتهم ضرورية. فهذا أيضا نفس الشيء حرام، لا يجوز الاحتكار في قوت الآدمي وفي ضرورياته، هذا لا يجوز. ولهذا جاء في الحديث أنه لا يحتكر إلا خاطئ، وحديث آخر: من احتكر ضربه الله بالفرس والجزام والبرص، والعياذ بالله. فالاحتكار في هذه الأشياء هذه لا تجوز، وعلى ولاة الأمور أنهم يتدخلون فيها. فإذا وجدوا ناس يشترون هذه الأشياء ويخزنونها ويحبسونها عن أصحاب الحاجات وأصحاب الضرورات، فمن واجب ولاة الأمور أنهم يجبرونها بسعر مثلها، ما ينقصونهم لا، بسعر مثلها يجبرونهم أن يبيعوا مثل ما يبيع الناس، ولا إلا إذا كانت الأشياء متوفرة من غيرهم فهذه لا بأس. يعني إذا كان الناس ليسوا بحاجة، الأشياء احتكروها ما احتكروها كلها موجودة في الأسواق، هذه ما له داعي أنهم يحتكرون ويخزنون. لكن إذا كان لا، الناس بحاجة، الناس يبحثون عن الطعام والشراب والدواء، يبحثون عن الأشياء، وهذول ماسكين مخازن. هذا يجب على ولاة الأمور بهذا التدخل، وأنهم يأمرونهم ويجبرونهم أنهم يبيعون كما يبيع الناس. قال: ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه، يعني أنه ليس من عدم التوكل أنك تدخل مثلا طعامك وشرابك وضرورياتك وتدخلها وتخلي عندك مثلا ما يكفيك سنة أو ما يكفيك بعض السنة، هذا ما ينافي التوكل. ما يقال لي هذا الإنسان غير متوكل أو غير كذا، لا، جائز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر، كان عنده سهام في فدك، قرية يقال لها فدك، مما أفاءها الله عليه، كان يدخر قوته وقوت أهله عليه الصلاة والسلام. هذا ما في شيء، الإنسان حاجاته وضرورياته وأشياء أنه يدخلها، ولا تنافي التوكل على الله جل وعلا، ولا تنافي يعني الاسترداد. قال: ويسن الإشهاد على البيع. البيع يسن الإشهاد، قال الله جل وعلا، قال: وأشهدوا إذا تبايعت، أشهدوا إذا تبايعت. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وفي ظاهر الآية أن الإشهاد أنه واجب، ولكن فيه نصوص تخصص هذا العموم. النبي صلى الله عليه وسلم قابل أعرابيا فاشترى منه فرس، فلما أتيا السوق وجد الأعرابي أن فرسه تساوي أكثر منها، فالنبي أراد أن يأخذ الفرس، قال: ما بعتها عليك. أنكر الأعرابي أنه باع الفرس على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشهد؟ والنبي ما أشهد على البيع، مما يدل على أن البيع ما يلزم له الشهود، وإلا كان النبي ما اشترى هذه الفرس إلا وأشهد الأعرابي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما التمس شهود على بيع الأعرابي عليه ما وجد شهود، إلا أن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بفهمه وفطنته شهد، قال: أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريته. قال: بماذا تشهد؟ قال: كيف تشهد وأنت؟ قال: لا أشهد على بيعك على هذه، وأنا أشهد لك بصدقك بخبر السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب شهادة خزيمة عن شهادتي. فالمهم من هذا الدليل أن البيع والشراء أنه يستحب الإشهاد عليه ولا يجب، لقوله لقصة هذا الأعرابي، وقصة هذا الأعرابي تصرف الآية الكريمة: وأشهدوا إذا تبايعتم. إن المراد بذلك، أن المراد بالأمر هنا الإرشاد والعمل بما هو أفضل، لأن هذا أفضل، لأن البيع والشراء كثير التداول، ويصعب يشق على كل إنسان أراد يشتري شيء يقول: أشهد على كذا، أشهد أني اشتريت بكذا، أشهد أني بعت بكذا. هذا فيه صعوبة، لأنه كثيرا ما يأتي البيع والشراء. لهذا صار الإشهاد على البيع والشراء أصبح يعني فضيلة، وأصبح أنه سنة لا واجب. هنا الباب، قال باب الشروط في البيع، باب الشروط في البيع. تقدم لنا الشروط لصحة البيع، هذه غير هذه، هذه غير تلك. الأولى شروط لصحة العقد، فإذا تأخرت تلك الشروط أو تأخر شيء منها ما صح العقد. تقدمنا أنه لا بد أن يكون على الرضا، وأن يكون من جائز التصرف، وأن تكون العين مباحة، وأن يكون البائع مالكا للمعقود عليه أو ما دون له في بيعه، وأن يكون مما يمكن تسليمه مقدورا عليه، وأن يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم. هذه شروط البيع، سبعة شروط لازم أن توفرها لصحة العقد. لكن هذه شروط تشرط في البيع، فهل هي صحيحة إذا شرطت أو غير صحيحة؟ يذكرها أهل العلم هنا. هل هذه الشروط التي يشترطها البائعين على المشترين، أو يشترطها البائعون على المشترين، أو بالعكس يشترطها المشترون على البائعين، صحيحة أم لا؟ في هذا تفصيل، هذا تفصيل. الله جل وعلا قال وأوفوا بالعهود.